السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. هذا وإن هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية، وفي السنة الأولى من هذا البرنامج، وهي سنة 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا. قد كنا في المجلس الماضي فرغنا بحمد الله تعالى مما يتعلق بالتعليق على سورة الدخان، وشرعنا في التعليق على تفسير سورة الجاثية التي يقال لها سورة الشريعة، يقال لها أيضا سورة الدهر، وقد وصلنا منها إلى الآية 27. لكن قبل ذلك هناك 5 تنبيهات تتعلق بأواخر الدرس الماضي يحسن التعليق عليها. التنبيه الأول يتعلق بقوله تعالى على شريعة من الأمر، على شريعة. قال الطاهر بن عاشور ما حاصله: الشريعة مشتقة من الشرع، وهو جعل طريق للسير، جعل طريق للسير، وهذا مناسب غاية المناسبة لتسمية الدين بالشريعة، لأنه أن الله عز وجل جعل هذا الدين طريقا إليه سبحانه وتعالى موصلا إلى رضوان. هذا التعليق الأخير مني. هو قال هو جعل طريق للسير، وسمي النهج يعني الطريق، وسمي النهج شرعا تسمية بالمصدر. ومنه شريعة الماء الذي يريده الناس، هكذا قال، يريده الناس، سميت شريعة الماء الذي يريده الناس، نعم، وسميت شريعة الماء الذي يريده الناس شريعة لذلك، انتهى. وقال ابن عطية: الشريعة في كلام العرب الموضع الذي يرد فيه الناس، الموضع الذي يرد فيه الناس في الأنهار والمياه، في الأنهار والمياه. قال: فشريعة الدين هي من ذلك، شريعة الدين هي من ذلك، كأنها من حيث يرد الناس من أمر الله ورحمته والقرب منه، من حيث يرد الناس، شريعة الدين هي من ذلك، من حيث يرد الناس من أمر الله ورحمته والقرب منه. ثم نقل عن قتادة أنه قال: الشرائع الفرائض والحدود والأمر والنهي، الفرائض والحدود والأمر والنهي، وهذا كلام حسن جدا. والتنبيه الثاني يتعلق بقوله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن جرير: خلق الله السماوات والأرض بالحق، قال ما معناه؟ أي بالعدل والحق، للعدل والحق، لا يعني يريد أن يربط بين هذا وبين الآية التي قبلها ويجعلها ردا عليه. فقال: لا كما حسب هؤلاء الجاهلون من التسوية، ما معناه يعني هذا بالمعنى، من التسوية بين مجترحي السيئات وبين المؤمنين الذين عملوا الصالحات، إذ ليس ذلك من العدل، فإن الله لم يخلقهما للظلم، والتسوية بينهما خلاف فعل أهل العدل والإنصاف. وليثيب الله، وقوله ولتجزى كل نفس ما كسبت وليثيب الله كل عامل بما عمل، إلى آخره. إذن هذا رد عليهم، أنهم هل يظنون أن يسوي الله حسب الذين اقترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس، يعني هذا ليس بعدل، والله عز وجل إنما خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، ولتجزى كل نفس. التنبيه الثالث تعلق بقوله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا هذه معنى اتخاذ الإله اتخاذ الهوى إلها ذكر فيه معنيان، ذكر فيه معنيان. المعنى الأول إذا هوي شيئا عبده، إذا هوي شيئا، المشركون كانوا إذا هووا شيئا عبدوه، كما يعبدون حجرا فإذا وجدوا أحسن منه عبدوه وتركوا الأول. إذن يعبدون ما يهون، يعني على هذا المعنى يكون يعبدون ويشركون بما يهوونه، بما يهوونه. المعنى الثاني لا يهوى شيئا إلا ركبه، وهذا هو المعنى الذي ذكرناه من رسام، لا يهوى شيئا إلا ركبه، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه ولا يحرم ما حرم الله. والظاهر أن هذا المعنى الثاني إذا أخذ بعمومه يدخل فيه المعنى الأول، ويكون لكل إنسان من ذلك بحسبه، بحسب اتباعه لهواه، فقد يصل إلى درجة التأليه والعياذ بالله. نعم. التنبيه الرابع في قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، ما معنى قول؟ هل هذا معنى أنهم ينكرون وجود الله وأن الحوادث كلها ينسبون إلى الطبيعة مثلا كما يفعل بعض من يسمون بالملحدين في زمننا؟ بين ذلك الألوسي وقال هذا ليس بصحيح، لأنه معروف في القرآن في مواطن كثيرة أن المشركين مقرون بوجود الله بل وبربوبيته، لكنهم قد ينكرون دخول بعض الحوادث في تقديره، يعني لم يكونوا بعضهم كأنه لا ينسب جملة الحوادث تفصيلا إلى الله عز وجل. وقيل هذا على ما كان العرب يقولونه من نسبة الحوادث إلى الدهر، فنسبوا الموت إلى، ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بمعنى أن الناس يقولون الدهر فعل، وإلى الآن المغنون ومن إليهم يقولون الزمان فرق والزمان فعل والزمان غدار والزمان كذا، وينسبون الحوادث إلى الدهر، والدهر في الحقيقة هو ظرف ومحل ليس له إرادة، وإنما الحوادث هذه بتقدير الله عز وجل، ولذلك هذا السب حقيقته أنه سب لله عز وجل، لأنه هو الذي يقدر هذه الأمور، لهذا لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا زمان كذا وهذا زمان كذا. والدهر قيل هو الزمن وقيل هو الزمن الطويل، وليس هو مطلق الزمن، وإطلاقه على اليسير مجاز. قال الألوسي ما ملخصه في هذه الآية، هذا إنكار منهم لقبض الأرواح بأمر الله، وكانوا يسندون الحوادث مطلقا إليه، يعني إلى الدهر، لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى، وأشعارهم مملوءة من شكوى الدهر مع اعترافهم بوجود الله تعالى، فهم غير الدهرية، ليسوا هم. قيل أن النسبة إلى الدهر تكون بضم الدال فيقال الدهرية، هذا يحتاج إلى تحرير. الدهرية هم الذين ينكرون وجود الخالق عز وجل، فقال هؤلاء ليسوا دهرية، وإنما هم يعني لا ينسبون بعض الحوادث التفصيلية إلى الله وينسبونها إلى الدهر وكذا، فعلى هذا جرى هذا الكلام، ليس المقصود إنكار أن الله عز وجل يعني موجود وأن الأمور، وإنما هذا هو المقصود، الله أعلم. التنبيه الخامس والأخير في قوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، قيل سماها حجة وهي ليست بحجة أصلا تهكما، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم، ما وجه كون هذا ردا على كلامهم، ما وجهه؟ قال الألوسي ما حاصله أن البعث أمر، قال الألوسي وحاصله أن البعث أمر ممكن أخبر به الصادق وتقتضيه الحكمة، وكل ما هو كذلك لا محالة واقع، يعني هو أمر ممكن لأنكم تقرون بقدرة الله على الإحياء والإماتة وعلى ما يشاء وعلى كل شيء، فإذا كنتم مقرين بقدرته ومقرين أن الله ابتدأكم فمن باب أولى الإعادة، فإذا كان هذا الأمر ممكن وجاءكم خبر صادق به عن الله عز وجل دلت المعجزات على صدق الناقل له عن الله، وكانت الحكمة تقتضيه كما قدمه في قوله وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس، يعني أم حسب الذين اترحوا، يعني أنكر أن يكون هذا الخلق لغير حكمة. فإذا كان الحكمة تقتضيه وهو ممكن وجاء الخبر الصادق عنه فهو واقع لا محال. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، أنا أخبركم عن الله عز وجل بهذا وقد جئتكم بالمعجزات الدالة على هذا، وهو أمر ممكن لا إحالة فيه. قال والإتيان بالآباء حيث كان منافيا للحكمة الشرعية امتنع حدوثه أو كذا، هذا ما أردنا التنبيه عنه. هذا ما أردنا التنبيه عليه مما يتعلق بالدرس السابق. وأما درسنا اليوم فهو يبدأ عند قول الحق تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يذكره الله عز وجل تخويفا لهؤلاء المستكبرين الذين أنكروا وجود القيامة، وبعد أن أقام عليهم الحجج بوجوبها نقلا وعقلا قال ولله ملك السماوات والأرض، الله عز وجل هو المنفرد بالتصرف فيهما يبعث الخلق متى شاء ويحييهم متى شاء ويحاسبهم، ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون. ويوم تقوم يوم يأتي الوقت المحدد لبعث الخلق يبعثهم فيخسر أهل الباطل ويفوز أهل الحق، وترى كل أمة من الأمم وكل أهل ملة ودين كما قال الطبري وبنحوه للقرطبي جاثية. جاثية لها معان كثيرة وسنذكرها إن شاء الله، لكن من أشهرها أنها جاثية على الركب. الجثو هو أن يقوم الإنسان على ركبتيه، وهذا يفعله الإنسان المستعظم إذا كان هناك أمر عظيم، كما جاء في الحديث أن عمر لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم استرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتسكينا لغضبه. فهذا معروف عند الناس أن الإنسان يجثو على ركبتيه إذا كان هناك أمر عظيم، وكذلك لا سيما إذا كان هناك خصومة أو أمر عظيم أو كذا فإنه يجثو. فمن هول يوم القيامة يجثث الناس كلهم على ركبهم، وقد جاء في بعض الأخبار أن ذلك يكون عند مجيء جهنم أو زفرتها أو نحو ذلك، فيجثو الخلق كلهم حتى الأنبياء والرسل يجثون ويقولون اللهم نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي اللهم سلم سلم وما إلى ذلك، حتى إبراهيم عليه السلام، وحتى يقول عيسى عليه السلام على حسب ما جاء في هذا الخبر اللهم نفسي نفسي حتى مريم التي ولدتني لا أسألك عنها اللهم نفسي نفسي. الله أكبر. هذا مشهد عظيم في مشاهد هذا اليوم الذي هو آت لا محالة، وعلينا أن نستعد له. الله عز وجل يخبرنا بهذا ويتقدم إلينا بالإنذار حتى نأخذ العدة لهذا اليوم العظيم، فمن عمل صالحا لنفسه فإنه يكون بإذن الله من الذين هم من فزع في ذلك اليوم آمنون بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان ثمت مواقف تمر على الخلق كلهم شديدة، لكن الله عز وجل ينجي الذين اتقوا بمفازته. وترى كل أمة جاثية، هذا أحد المعنيين المشهورين. المعنى الآخر جاثية أي مجتمعة، لأن الجثوة هي أصلها الجماعة من الشيء، وقيل متميزة، وهذا أيضا يعني كل أمة مستقلة ومجتمعة ومتميزة عن الأمم الأخرى، وهذا أيضا معنى صحيح. ولذلك قال ابن كثير لا منافاة بين المعنيين كما سيأتي. كل أمة من هذه الأمم تدعى إلى كتابها، إلى كتابها. الكتاب الذي تدعى إليه فيه قولان مشهوران وثالث. القولان المشهوران القول الأشهر والأقرب إلى كتاب الأعمال، إلى كتاب أعمالها، معنى أن كل إنسان طبعا له كتاب، فبمجموع ذلك سمي كتابا للأمة كما قال ابن عطية رحمة الله عليه. فمعنى أن الكتب تدعى إلى كتابها الذي كتبت فيه أعمالها للحساب، كما قال الله عز وجل: وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وكذلك ذكر ذلك في سورة الكهف: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. إذن هو كتاب أعمال، فيه الكبيرة وفيه الصغيرة. فذلك اليوم الشديد وهذا الهول يدعون إلى الأعمال. فما أحببت يا عبد الله أن يكون لك في هذا الكتاب فاعمله، وما أحببت ألا وما كرهت أن تراه يومئذ في ذلك الكتاب فلا تعمل. أما الآن تأخذ راحتك كما يقولون في الباطل وتفعل أعمال، ثم تقول يعني الآن نأخذ راحتنا ونفعل أفعالا باطلة ثم بعد ذلك نريد أن لا نراه هناك، كيف ذلك؟ والتوبة غير مأمونة، وليس كل أحد يوفق إلى التوبة، بل إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في التائب، هل يمحى العمل تماما من صحيفته أم أنه يجده ثم لا يؤاخذ به؟ حتى قال بعض السلف والمتقدمين يناجي الله عز وجل في مناجاته لله: وسوءتاه منك وإن غفرت وإن عفوت، يعني أنه يستحي من الله ارتكاب المعاصي وإن عفى الله عز وجل عنه. هذا الحياء من الله، هذه المقامات السامية والدرجات العالية، ينبغي أن نقتدي بمثل هؤلاء الذين هم أصلا يعني على درجة عالية من العبادة والتقوى، ليسوا مثلنا، فماذا نقول نحن؟ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اليوم في هذا اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهذا أيضا في القول الثاني أنه الكتاب المنزل على كل أمة، الكتاب الذي جاء به رسولهم، يعرضون على هذا الكتاب هل وافقوه أو خالفوه. وهناك قول ثالث أنه اللوح المحفوظ، وهذه الأقوال الثلاثة أيضا واردة في قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، لا يزيد عليكم شيئا لم تفعلوه ولا ينقصكم شيئا من الخير فعلتموه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، جعله ينطق نطقا يشهد عليهم شهادة بليغة. هذا كتابنا فيه أعمالكم. وقيل الكتاب المنزل، وقيل اللوح المحفوظ كما سبق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي الاستنساخ أيضا فيه أقوال سنذكرها إن شاء الله، من أشهرها أنه معناها إنا كنا نأمر الملائكة أن يكتبوا أعمالكم، وهذه أعمالكم لم نزد عليكم شيئا ولم ننقصه. قال المفسرون: ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض فلا يعبد بحق غيره فيهما، ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء، يخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل. وترى أيها الرسول لذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها. اختاروا القول بالبروك، وكما قلنا هناك أقوال أخرى منها مستوفزة أو مجتمعة أو متميزة أو خاضعة للغة قريش. مستوفزة يعني هو قريب من البارك، لكنه لا يمس، قالوا لا يمس الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف قدميه، مثل الذي يتهيأ للقيام ويريد أن يستند على الركب فقط من غير يديه، فإنه يكون يعني لا يمس الأرض منه إلا الركبتان وأطراف القدمين، هذا يقال له المستوفز. يعني أنه، وهذا يفعله الإنسان إذا كان متهيئا لأمر ونحو ذلك، لأنه جلسة غير متمكن من الجلوس، لأنه يعني هناك أمر يحصل أو كذا. وقيل مجتمعة وقيل متميزة، وهذان قولان متقاربان، لأنها إذا تميزت فتكون مجموعة كل أمة على حدة مستقلة. ولا شك أن كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم رأيت الرجل معه الرهط والرجل معه الرجل والرجلان والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معهم أحد. إذن كل نبي يأتي مستقل. ولهذا قال رأى أمة عظيمة فظن أنها أمته فقيل له موسى هذا موسى وقومه، لكن انظر إلى الأفق فنظر ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا سواد عظيم أمته. فإذن كل أمة متميزة كما قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والأمة الجماعة العظيمة من الناس كما قال ابن عطية الذين يجمعهم وصف أو نحو. قال ابن كثير عن قول طبعا الخامس هو أنه من الجثوي على الركب الجلوس على الركب، وأصل الجثوى الجماعة من كل شيء، انتهى ملخصا من القرطبي. قال ابن كثير عن القول بأنه الجثوى على الركب إنه أولى، ثم ذكر حديثا فيه جمع بين القولين وأنه لا منافاة بينهما، يعني لا منافاة بين أن تكون كل أمة لأن الجثوى هي الجماعة من الناس كل أمة مجتمعة ومتميزة عن غيرها، وبين أن يكونوا في نفس الوقت في تميزهم ذاك باركين على ركبهم. طيب في ذلك كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها. إذن اختاروا القول بأنه كتاب الأعمال، وذكرنا في الخلاف أنه قيل الكتاب المنزل هل وافقوه أو خالفوه، قيل كتاب الأعمال وقيل اللوح المحفوظ. طيب نعم الذي كتبته الحفظة من الملائكة اليوم تجزون أيها الناس ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر، هذا كتابنا ينطق عليكم هذا كتابنا الذي كانت ملائكتنا تكتب في أعمالكم، وذكرنا أن فيه ثلاثة الأقوال المتقدمة، يشهد عليكم بالحق، وهناك أحيانا أقوال أخرى أيضا يشهد عليكم بالحق فقرأوه، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون. الاستنساخ فسروه بكتابة الملائكة للأعمال، وهذا من أشهر الأقوال. وهناك أقوال أخرى منها القول الثاني، هذا قول، والقول الثاني أن كنا نستنسخ ما كتبته الحفظة، يعني بعد أن تكتب الحفظة الأعمال فإنها ترتفع إلى الخزنة في السماء، خزنة صحائف الأعمال، ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال فينسخ منه ما فيه ثواب وعقاب ويترك الباقي. فهذا النسخ يعني ينسخ، لأن النسخ يكون من أصل كما قال ابن عباس هل يكون الاستنساخ إلا من أصل، يعني يكون نقل كتابة من كتاب آخر. فقالوا معناه أن من الأقوال في ذلك قيل إن أعمال العباد شبهت بكأنها يعني جعلت أصلا وكتابتها سمت استنساخا، وهذا القول الأول الذي اختاره أصحاب التفسير. وقيل بل الملائكة الحفظة بعد أن تكتب ترفع هذه الكتب إلى السماء فينسخ منها ما كان فيه ثواب أو عقاب، وأما المباحات فتترك، الأقوال والأعمال التي ليس فيها لا خير ولا شر هذه تترك ويكتب فقط ما فيه ثواب أو عقاب. فهذا النسخ، إذن هذا قول آخر. وقيل أيضا قول غير هذا، تنسخ الحفظ الأعمال من اللوح المحفوظ ثم تأتي أفعال العباد على نحو ذلك فتقيد أيضا، ويقابلون يعني بمعنى أن في كل ليلة قدر يقدر يبرز له من اللوح المحفوظ أعمال ذلك العام فيأخذونها منه ثم يجدون الأعمال ويقيدونها فيجدونها طبقا مطابقا تماما للأعمال التي كتبت أنهم سيعملونها، لأن الله عز وجل طبعا بكل شيء عليم وكتب هذه الأشياء قبل أن يخلقها العباد بعلمه سبحانه وخلقه وهو الشائي والخالق لأفعال العباد. وورد أنهم يقابلون به الخزنة، يعني يأتي هؤلاء أخذوا أعمال العباد من اللوح المحفوظ وهؤلاء كتبوا الأعمال وصعدوا بها فيقابلون يقولون عمل كذا كذا فيجدونها كما هي تماما لا تنقص ولا حرفا ولا تزيد حرفا، لأنه كل سنة يبرز إليهم في ليلة القدر كما مر معنا في أول سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، قالوا التقدير السنوي يبرز لهم سيموت فلان وسيفعل فلان وسيحج فلان وسيتزوج فلان، قالوا كل حدث في هذه السنة يذكر لهم ثم تأتي أفعال العباد موافقة هذو القذة للقذة لا تتخلف حرفا ولا تزيد حرفا. قال إذن هذا كله من الأقوال في هذا. ثم قال تعالى فأما للتفصيل، فإذا سمعت فأما توقع وأما أو فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك جاءت بعدها وأما الذين كفروا. إذن تفصيل هؤلاء الخلق حالهم في ذلك اليوم ليس واحدا، منهم ومنهم. فأما الذين آمنوا بالله وحده وعملوا الأعمال الصالحات القولية والفعلية في أنفسهم ودعوا غيرهم وأصلحوا، هؤلاء من أنواع الصالحات المختلفة، فهؤلاء ما هو جزاؤهم؟ فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، يرحمهم الله عز وجل ويدخلهم جنان الخلد برحمته وفضله، إذ لا يدخل هذه الجنان أحد إلا برحمة الله وفضله، كما في الحديث الذي في الصحيحين وسبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. وليس معنى هذا أن الأعمال لا تأثير لها، وأن الله عز وجل مثلا يدخل المجرمين الجنة ويدخل المؤمنين النار، لا، وإنما المقصود أن الأعمال غير كافية في إدخال العبد الجنة إلا بعفو الله وتجاوزه عما أساء فيه، وأن الأعمال نفسها من طاعته من رحمة الله، لأنه هو الذي وفقه. ولهذا يقول: إيش؟ ادخلوا الجنة بما كنتم، وسبق معنا في سورة الزخرف: أورثتموها بما كنتم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل. لكن هل الأعمال سبب مستقل تكفي؟ لا، لو قيست بنعمة واحدة من نعم الله لما كفت، أعمال قليلة جدا، ولكن الله يتفضل ويمن وهو الشكور سبحانه، فيرحم العباد ويدخلهم الجنة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذن بإحسانه، فالإحسان سبب لقرب رحمة الله عز وجل، ولكن مع هذا فرحمته يعني له الحكمة البالغة في رحمته لمن يشاء وتعذيبه لمن يشاء سبحانه وتعالى. فقد يكون إنسان عنده شيء من المعاصي لكن في قلبه نوع خير فيرحمه الله بذلك، وكثير من ولكن كثيرا من المسلمين يدخلون النار والعياذ بالله ثم يخرجون منها، فهذا أمرها إلى الله عز وجل، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما العبد فهو مكلف أن يستقيم على طاعة الله وأن يتوب كلما وقع وأن يأخذ بالاحتياط، وقد قلنا إن الناس يأخذون بالاحتياط دائما في الدنيا، وأما في الدين فإنهم يتساهلون بسبب ضعف الإيمان واليقين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، سأل الله أن يصلحنا. وأما الذين إذن هؤلاء ذلك هو الفوز المبين الواضح. وأما الذين كفروا أفلم تكن أي فيقال لهم، العرب يحلفون لفظ القول كثيرا، أي فيقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وتقص عليكم وتسمعونها. فبدلا أن يكون موقفكم الإيمان بها قلتم فاستكبرتم، إذن هذا إشارة إلى علاج هذه السورة للسببين للاستكبار والهوى، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل لكم إن وعد الله حق، إن وعد الله بإقامة الساعة حق، إذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بإقامة الساعة حق والساعة لا ريب فيها ولا شك فيها، قيل لا ريب، قيل الريب الشك، وقيل هو شك خاص يكون فيه اضطراب للقلب ونحو ذلك، والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، لا نعلم ما هي الساعة هذه، إن ظن إلا ظنا، إن نتوهم قيام إلا توهما مرجوحا، هذا بعيد ونستبعده، احتمال ضعيف عندنا، وما نحن بمستيقنين ولسنا من أهل اليقين بقيامها. فإذا هذا توبيخ لهم أنكم هكذا كنتم تقولون في الدنيا، ولهذا جوزوا وبدا لهم سيئات ما عملوا. قال المفسرون: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته. الرحمة رحمتان، رحمة الله التي هي صفته، هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رحمة تليق بجلاله وعظمته، ورحمة مخلوقة هي أثر لتلك الرحمة، رحمات مخلوقات في الحقيقة هي أثر لهذه الرحمة كالمطر والجنة والإحسان والنعم، فهذه ليست هي نفس الصفة وإنما هي من آثار الصفة. فأحيانا يأتي لفظ الرحمة في القرآن والسنة مرادا به الصفة، وأحيانا يراد بها آثار هذه الصفة، لأن الذي يدخل فيه العباد وقال فيدخلهم ربهم في رحمته، فالعباد لا يدخلون في صفة من صفات الله إنما يدخلون في مخلوق من نعم الله عز وجل أثر من آثار هذه الرحمة في جنته برحمة ذلك الجزاء. ولذلك في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز. أما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا لهم توبيخا تقريعا: ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها استكبرتم وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والآثام. وإذا قيل لكم إن إذن العقائد فاسدة والأعمال أيضا فاسد. وإذا قيل لكم الأعمال معوجة والقلوب أيضا فاسد بالاعتقاد مظلمة. وإذا قيل، وهذا خلاف المؤمنين الذين عملوا الصالحات عقائدهم سليمة وأعمالهم مستقيمة، وإذا قيل لهم لكم إن وعد الله الذي وعد به عباده وأنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا مرية فيه لا شك فيه، والساعة حق لا شك فيها فعملوا لها، قلتم ما ندري ما هذه الساعة إن ظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية. قال ابن كثير: إن توهم وقوعها إلا توهما أي مرجوح، إن توهم وقوعها إلا توهما أي مرجوح، أن نستبعده هذا احتمال ضعيف عندنا وبعيد. والعقائد لا ينفع فيها إلا اليقين، وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي والعياذ بالله. قالوا: من فوائد الآيات اتباع الهوى يهلك صاحبه ويحجب عنه أسباب التوفيق. هول يوم القيامة هو العظيمة تجعل الناس يجثون على ركبهم، سأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك اليوم. ولكن الله عز وجل بشر المؤمنين كما قلنا من قبل، فقال كما قال الله عز وجل: على الكافرين غير يسير، فيفهم منه أنه على المؤمنين يسير، فبحسب إيمان المرء يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، كما مر معنا في سورة فصلت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد قال لهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فإن الله عز وجل يؤمنهم. وقال الله عز وجل أيضا في سورة النمل: وهم من فزع يومئذ آمنون. في القراءة الأخرى: هم من فزع يومئذ آمنون، فزعي يومئذ أو يومئذ آمنون. وقال تعالى في سورة الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر. لكن إن أردت هذا الإكرام وهذا التأمين وهذا هذه الولاية وهذه الخيرات وهذه البركات وهذا الهناء في الدنيا والآخرة، فعليك بالاستقامة على طاعة الله، لا تجامل أحدا في دين الله عز وجل أبدا، ولا تطع الغاوين المغوين، استقم على طاعة الله ولو هلك الناس كلهم كن أنت الناجي. ولا بد أن تجد في كل زمان ومكان من وفقه الله عز وجل للاستقامة، فكن معهم على طاعة الله، تبع كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله، وانبذ عنك واطرح عنك كل ما خالفها من جاهليات الناس وأهوائهم، كما جاء في هذا الأمر في هذه الآية التي سميت بها هذه السورة سورة الشريعة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا أردت هذا الجزاء فعليك بالعمل، أما كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، فهذا ليس يعني لا تلومن إلا نفسك. علينا أن نتهد في طاعة الله حتى يتولانا الله برحمته في الدنيا والآخرة، ولا سعادة ولا أنس ولا قرة عين كما هي في طاعة الله عز وجل، تلتقي فيها سكينة الروح وهناء القلب والسعادة والاطمئنان أيا كان الموقف، فأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر، وهو دائم مستحضر، ولا ألذ ولا أحلى ولا أجمل من لذة القرب من الله عز وجل والتقرب إليه أبدا، ولا يقارنها شيء من لذات الدنيا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعرفون من اللذائذ إلا الحسية المنقطعة التي مع تحسر صدورهم وكونها مراجل تغلي بالحسرات والظلمات وعدم معرفة الهدف وما إلى ذلك لا تساوي شيئا. الظن لا يغني من الحق شيئا، خاصة في مجال الاعتقاد، الظن الذي ليس مبنيا على أساس. وأما الاعتقاد لا بد من بناء على اليقين الجازم وعدم التردد فيه، ولكن طبعا الوساوس ليست بشيء، وإنما بالعكس هي علامة خير، لأن الشيطان يوسوس للناس ليضلهم، ولكن هذا علامة خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صريح الإيمان، يعني أن هذا دلالة على أن صاحبه صاحب إيمان عال والشيطان يحاول أن يفسد عليه. ثم قال الله عز وجل وأخبر عن مصير هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال الباطلة في الدنيا، وبدأ لهم سيئات ما عملوا، ظهرت لهم سيئات أعمالهم وعقوباتها وجزاؤها، وحاق، وقلنا حاق أي نزل وأحاط، وهو خاص بالشر لا يستعمل في الخير، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يسخرون في الدنيا من هذا، فذوقوا اليوم ما كنتم تسخرون به، وهذا في غاية الإذلال، والجزاء من جنس العمل، كما حاولوا أن يهينوا دين الله عز وجل وهيهات أهانهم الله أشد الإهانة في ذلك اليوم، وأيضا الجزاء من جنس العمل، كما أهملوا دين الله يهملون ويتركون في ذلك اليوم في العذاب والعياذ بالله، أو نقول يتركون أحسن في العذاب، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الله عز وجل عندما نقول عندما يقول أنساك كما جاء في الحديث اليوم أنساك كما نسيتني، وأيضا كما في هذه الآية اليوم ننساكم وما إلى ذلك، فالمقصود به الترك، لأن الله عز وجل صرح بنا في النسيان عن نفسه، فقال تعالى كما في سورة مريم وما كان ربك نسيا، النسيان الذي بمعنى الذهول وذهاب المعلوم مثلا أو كذا أو غيابه، هذا لا يمكن، امتنع على الله، وكما قال تعالى في سورة طه لا يضل ربي ولا ينسى، الله عز وجل لا ينسى هذا النسيان الذي يعرض للناس بمعنى أنه ذهول أو سهو، الله عز وجل لا يسهو جل من لا يسهو، وإنما المقصود أنهم هم كما نسوا، هل هم نسوا يعني سهوا وذهولا؟ لا، هم تركوا وأهملوا وأعرضوا، فأيضا هؤلاء يعرض الله عنهم كما أعرضوا ويتركهم في العذاب كما تركوا شرعه، والجزاء من جنس العمل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نساهم مصالح أنفسهم، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يوم القيامة ولم تستعدوا له وأهملتوه، فما مقدار تذكرنا واستعدادنا لذلك اليوم؟ علينا يا إخوان نقف مع هذه الآيات، هذه الآيات لا تجعلها خطابا لغيرك، وقلنا هذا من الأساليب التي تجعل الإنسان يقل انتفاعه بالقرآن، بل قف معها أنت المخاطب به، هل أنت استعدت وهل أنت متذكر ليوم القيامة؟ والنسيان نسبي، في نسيان مثل نسيان كفار هؤلاء، وفي نسيان مستقل ومستكثر، وما منا إلا، ولذلك سبق معنا أن الله عز وجل جعلها صفة عظيمة من صفات أنبيائه الكرام، فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني ألزمت قلوبهم ذكر الآخرة والاستعداد لها، هذه منة عظيمة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، من أهل لزوم تذكر الآخرة والموت ما بعد ذلك، هذا يجعل العمل الإنسان كثيرا ما يتحسن، يتحسن كثيرا استعدادا للموت إذا تذكرت الموت والبلا وما بعدهما. ثم قال ومأواكم ومثواكم الذي تخلدون فيه النار وما لكم من ناصرين ينصرونكم وينقذونكم من هذا العذاب. فإذا قضى الله عز وجل أمرا فلا مرد له، ذلكم هذا العذاب سبب يعني بسبب باء للسببية، بأنكم اتخذتم، أن مع ما بعدها في تأويل مصدر، أي باتخاذكم، هذا بسبب هذا العذاب العظيم، بسبب اتخاذكم آيات الله هزوا تستهزئون، وهزوا كلمة هزوا هذه الوحيد الذي لا يهمزها وصلا في السبعة هو حفص، وأما غيرها فكل من سواه فإنهم يهمزونها من السبعة، فيقولون هزوا أو هزأ بالإسكان، وأما حفص فيقرأ هزوا مثل ما يقرأ كفوا في سورة قل هو الله أحد، ولا يقول إيش كفوا أن، وغيره يقول كفوا أن أو كفأ أن في الوصف. وغرتكم الحياة الدنيا، تستهزئون كنتم بالآيات، إذا قيل لكم الله أمر إيش صلاة وإيش حجاب وإيش هذه الخرافات وإيش قيامة، هذه الخرافات، أنتم الناس في حضارة والناس وأنتم طيب، اشرب ذق يا حبيبي، يوم القيامة تشرب وتأكل من النار وتفرش من النار، هذا الذي كنت تستهزئ به، أنت ترى نفسك ذق، إنك أنت العزيز الكريم، ترى نفسك أنت المتحضر، ذق أيها المتحضر، اشرب من الحميم، اضرب رأسك أيها المتحضر، كل من لتقطعك الأحيات والعقارب والدخان لتنفعك حضارتك في عذاب الله والعياذ بالله. وغرتكم الحياة الدنيا، تستكبرون على الله عز وجل وغرتكم الحياة الدنيا، هذه كلها من أسباب الإعراض عن الآيات، الاستكبار، اتباع الهوى، الاغترار بالدنيا. وحرك ترى الآن، هذا القرآن يجسد لنا النفس الإنسانية في كل زمان ومكان، ولهذا إلى الآن أكثرنا إلا من رحم الله وما منا إلا، لكن بين مستقل ومستكثر نحاول أن نجاهد أنفسنا على عدم الاغترار بالدنيا. لماذا يذكر لنا الله عز وجل هذا؟ كي نحذره. وغرتكم الحياة الدنيا، الله عز وجل قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا حذرنا، ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. قلنا سميت الدنيا دنيا لأنها أقرب إلينا من الآخر، لأنها قبل الآخرة وقيل لدناءتها. فاليوم لا يخرجون منها، فاليوم يوم القيامة لا يخرجون من هذه النار أبد الآباد، أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا هم يستعتبون. ولا هم، وسبق معنا لفظة الاستعتاب، يعني أنهم لا يعطون فرصة أخرى لنيل العتبة والرضا، لا يعطون فرصة لنيل الرضا ولا يرضى عنهم. فلله ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بحمد نفسه وأنه فعل بكل من الفريقين ما يستحقه ولم يظلم أحدا شيئا. فلله الحمد والثناء المطلق جل وعلا، رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، مالك ذلك كل يوم، مدبره وسيده ومالكه، وله الكبرياء في السماوات والأرض، له العظمة المطلقة في السماوات والأرض. وانظر إلى لطيفة ختم هذه السورة بذكر الكبرياء كما ذكروا مع علاج هذه السورة للاستكبار، يعني الكبرياء والعظمة الحقيقية هي لله عز وجل وليست للعباد. العبد لا بد أن يعرف أنه عبد، أنت عبد يا عبد، أنت عبد لله، أنت مملوك لله، ليس لك أن تفعل ما تريد بزعمك، بل أنت مكلف ومأمور ومنهي. الله عز وجل أباح لك أن تفعل ما شئت في المباحات، في أشياء كثيرة، وأكثر شيء مباحات، لكن الواجب واجب والحرام حرام، والله عز وجل رسم لك منهاجا به سعادة البشرية في الدنيا والآخرة واستقامتها. لا تتبع هواك ولا تستكبر، وإنما تتبع هذا الشرع المنزل لتكرم في الدنيا والآخرة ولتستقيم الأحوال في الدنيا والآخرة، لأن كثيرا من الناس لا ينظرون إلا إلى أهوائهم الخاصة، وإن كان على حساب صلاح الناس والمجتمع. ولو الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والعظمة المطلقة، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، والحكيم في كل تدبيره وفي قدره وشرعه وجزائه سبحانه وتعالى. قال المفسرون وظهر لهم سيئات ما عملوا في الدنيا من الكفر والمعاصي، ونزل حاق بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به عندما يحذرون منه، وقال لهم الله اليوم نترككم، هذا تفسير للنسيان، في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا وتركتموه، يعني وهذا أصلا قرين على أن المراد أنهم هم ما ذهلوا، فأيضا الله عز وجل يعاملهم الجزاء من جنس العمل. فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح، ومستقركم الذي تأون إليه هو النار، وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله، ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا تسخرون منها، وخدعتكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهوات. قال العلماء الإنسان له أعداء، منها النفس الأمارة بالسوء، ومنها الدنيا، ومنها الشيطان، ومنها الهوى، كل هؤلاء يجتمعون عليك يعني يضلوك ويغروك، والموفق من وفقه الله. استعن بالله، استعن بالله. قال بعض العلماء لبعض تلاميذه، قال لهم أرأيتم إن دعيتم إلى مأدبة ووليمة، فلما وصلتم إلى الدار جاءكم كلب صاحب الدار وصار ينبح عليكم، ماذا تفعلون؟ فقالوا نرميه بحجر. قال فإن عاد؟ قالوا نرميه بحجر آخر. قال فإن عاد؟ قال نرميه بحجر ثالث. قال إذن ستمضي الوليمة وأنتم مع الكلب في الخارج. قالوا فماذا نفعل؟ قال لهم ادعوا صاحب الدار يخلصكم من كلبه. هذا مثل ضربه لكم، يعني إذا أردتم أن تنتصروا على هؤلاء الأعداء، والشيطان هو كلب بني آدم يغويهم ويمنعهم عن الخير، فيلجأ إلى رب كل شيء، الذي الشيطان فيه لا يستطيع شيئا ولا يفعل شيئا إلا بإذن الله، ولهذا نلجأ إلى الله في أن يخلصنا من شره. ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، تسخرون منها وخدعتكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار بل يبقون فيها خالدين أبدا ولا يردون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يرضى عنهم ربهم. هذا معنى ولا هم يستعتبون. فلله وحده الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب جميع المخلوقات وله الجلال والعظمة. هذا تفسير الكبرياء في السماوات وفي الأرض. وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه. الله عز وجل هو العظيم حقا ولهذا له الكبرياء الحق. وأما العبد فلا يناسب أن يتكبر وهو ذليل حقير ضعيف. بل هذه صفة ذم في العبد وصفة كمال في الله عز وجل لعظمته المطلقة. ولهذا جاء في الحديث كما قلنا في الصحيح أنه قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي من نازعني فيهما قصمته. سورة الأحقاف مكية. سورة الأحقاف وهي جمع حقف كما سيأتي وهو مسكن عاد وسيتكلم وسيأتي إن شاء الله في خلال هذه السورة الكلام على هذه اللفظة. من مقاصد السورة إقامة الحجة على المكذبين وإنذارهم بالعذاب ولذا تكرر فيها لفظ الإنذار. هكذا قالوا هنا قالوا الإنذار وإقامة الحجة. وقال غيرهم ما معناه هداية الله للمستجيبين من مواضعها أو من مقاصدها أو من محاورها الرئيسة هداية الله للمستجيبين وإنذاره للمعرضين الضالين. هداية الله للمستجيبين يعني يذكر نماذج ممن استجاب ونماذج ممن أعرض وجزاء كل. فمثلا ذكر إعراض قريش ثم ذكر استجابة عبد الله بن سلام أو بعض أهل الكتاب استجابوا وذكر حال المستقيمين على طاعة الله ثم استقام إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وذكر ذلك الإنسان الذي استجاب بعد ردح من زمنه ومن عمره بلغ 40 سنة تاب إلى الله عز وجل أو أنه يعني رجع إلى طاعة الله عز وجل وقارن بينه وبين معرض وهو الذي قال لوالديه أف لكما. ثم ذكر نموذج أيضا ممن أعرضوا وهم قوم عاد وهم عاد قوم هود وأن آثارهم شاهدة بإهلاك الله عز وجل إياهم وسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر نموذج آخر من الاستجابة لأمر الله أنها غير مقتصرة حتى على الإنس بل حتى الجن منهم من استجاب لأمر الله عز وجل وذهبوا وحذروا وأيضا دعوا قومهم إلى الاستجابة إلى أمر الله. وإذا قال ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤمن قال أجيب داعي الله أمرهم بالإجابة وحذرهم من عدم الإجابة ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز. وهذه السورة هي آخر الحواميم كأنه بعد أن ذكر أسباب الإعراض من الجدال بغير حق وأسباب يعني عدم الاستجابة لأوامر الله عز وجل من المجادلة في الآيات والإعراض والتعصب وزخرفة الدنيا وكذلك الاستكبار بالجاه والسلطة والاستكبار واتباع الهوى. يعني انظر إلى هذه الأسباب قلنا غافر لها علاقة من محاورها الرئيسة الجدال في آيات الله بالباطل. يعني بعد أن جل التوحيد في سورة الزمر لماذا لا يستجيب الناس لهذا الحق التوحيد والبعث والقرآن والنبوة للجدال بآيات الله كما في سورة غافر أو الإعراض كما في سورة فصلة أو للتعصب والتفرق يتفرقون فيتعصب كل لما هو عليه كما في سورة الشورى وبداية سورة الزخرف أو للاغترار بالدنيا كما في سورة الزخرف أو للافتخار بالقوة والاستكبار كما في الدخان وفي سورة الجاثية أو لاتباع الهوى كما في سورة الجاثية. ثم ختمت هذه سور آل حميم بإنذار المعرضين وأمرهم إلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وعرض نماذج من هذا وهذا. الله أعلم. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. تقدم الكلام عن حاميم وعن الحروف المقطعة وأن فيها إشارة إلى إعجاز القرآن ولهذا تأتي الله أعلم بمراده منها وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن ولهذا يأتي غالبا بعدها ذكر القرآن كما في هذه السورة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه تقدم الكلام عليها في سورة الجاثية. الله عز وجل نزل هذا الكتاب بقدرته وعزته وبحكمته وإحكامه وإتقانه لهذا الكتاب المحكم المتقن والمشتمل على الحكمة والنور والهدى رحمة بعباده. وهذا موافق للغاية من خلق الخلق، فلا بد أن ينزل كتاب، لأنه لا يمكن أن يكون الناس خلقوا عبثا. ولهذا قال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الآيات الكونية شاهدة بتصديق الآيات الشرعية، والآيات المستورة تؤيدها وتظهر صدقها الآيات المنظورة، لأن الكون هذا لا يمكن أن يكون خلق عبثا، بل لا بد من حكمة. ما هي الحكمة؟ جاءت الكتب لتبيين هذا. ولهذا الناس إذا نظروا في السماوات والأرض كثير منهم يعرفون أن هذا لا يمكن أن يكون سدى، وهذا كان سبب هداية قوم كثيرين من الأولين والآخرين. انظرون يقولون هذا الخلق المحكم لا يمكن هكذا أن نأتي ونذهب ولا نعرف من أين أتينا ولا إلى أين نحن ذاهبون، فيبحثون فيجدون ما جاءت به الرسل مطابقا غاية المطابقة لهذه الفطرة الصحيحة والفكرة السليمة في خلق السماوات والأرض. ولهذا ذكر الله عز وجل عن أولي الألباب أنهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، أو يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. يعني إذن لا يمكن أن يكون هذا الخلق المحكم يا رب عبثا، تنزهت عن ذلك. لا بد أن يكون هناك حساب وجزاء، وهذا ينبني على أن الإنسان يؤمر وينهى أولا ثم حساب وجزاء، وهذا هو حقيقة الرسالات والرسل. لذلك قلنا في قوله تعالى: نور على نور، أنه قيل يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار، يعني أن الفطرة تكاد يعني تهدي الإنسان إلى الحق، ولو لم تأته يأتي نور الوحي، فإذا جاء نور الوحي إلى نور الفطرة اشتعلت وتوقدت غاية الاتقاد، نور على نور. فالنفس الصافية الزكية كأنها إذا سمعت ما جاءت به الرسل تقول: هذا هو الذي كنت أبحث عنه، من أين أين كنت أبحث عن مثل هذا، فتفرح غاية الفرح بذلك، لأنه ملائم غاية الملائمة لما في نفوسها من التوحيد والعبودية لله والاستقامة وزكاة النفوس والإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة المخلوق، وبهذا تستقيم الدنيا كلها. أما القوي يأكل الضعيف وينغمس الناس في الشهوات وفي الدركات الحسية كأنهم حيوانات، فهذا واضح فساده لكل ذي فطرة سليمة. ما خلقنا، ولهذا هذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، من كان ضالا فهدي واهتدى فإنه يشعر بقيمة الهداية، لأنه يعرف ما كان فيه من الظلمات من قبل. ولهذا يعني من اللطيف أن يستمع الإنسان لبعض قصص الذين أسلموا في هذا الزمان، وهم كثر ولله الحمد، يخبرونك عن أشياء يعني يزيد الله بها إيمانك ويقينك، كيف أنهم كانوا يبحثون عن هذا الحق وجالوا الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فاغتبطوا بها شد الاغتباط لما وجدوه. وأنت قد جعلك، لأن كثيرا من المسلمين لأنهم ولدوا مسلمين لا يشعرون بقيمة الدين الحق الذي هم عليه، بل إن كثيرا منهم أصلحنا الله وإياهم صاروا يعظمون أنظمة الشرق والغرب أكثر من الدين الحق الذي هداهم الله عز وجل له، وهذا من الغبن العظيم ومن الخسارة العظيمة في الحقيقة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق والعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت، كما سبق في سورة الجاثية. وأجل مسمى محدد ووقت محدد لفناء هذه الدنيا، بعده تقوم القيامة ويجزى كل أحد بما عمل. ومع ذلك والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والكفار معرضون عما أنذروا به وخوف، والإنذار الإعلام مع التخويف، وهؤلاء معرضون عنه لا يلتفتون إليه. إذن هذا بدء للسورة بذكر الإعراض عن هذا الحق. قال المفسرون تفسير حاميم: تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالب أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا، بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة، منها أن يعرفه العباد من خلالها فيعبدوه وحده، كما قال الله. نعم، من حكم خلق السماوات والأرض التعرف على عظيم صفات الله عز وجل. قال الله عز وجل في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا نظر العباد في هذا عرفوا قدرة الله ورحمته وحكمته ويعني علمه وحلمه وما إلى ذلك من الصفات التي آثارها مبثوثة في هذا الكون الفسيح. لذلك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب، قالوا وليقوموا بمقتضيات استخلافهم، أو مقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد، يعني يخلف بعضهم بعضا في الأرض بمنهاج الله سبحانه وتعالى الذي أنزله إليهم، ليس بجاهلياتهم، إلى أمد محدد يعلمه الله وحده. والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله لا يبالون. ثم قال تعالى: قل أرأيتم، انظروا وأخبروني، ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أخبروني أيها المشركون، لماذا عبدتم غير الله العظيم سبحان الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما؟ هل هذه الآلهة التي تعبدونها لها خلقت شيئا ولهذا استحقت منكم العبادة، أو لها شرك في شيء؟ هل تملك شيئا استقلالا؟ هل تشاركت، هل شاركت في الخلق أو لها نصيب من الملك؟ وإلا بطلت عبادتها. أو أخبروني لعل لكم حجة نقلية، هذه حجة عقلية ليس لكم حجة عقلية. طيب أخبروني هل لكم حجة نقلية؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا، هل أنزل الله عز وجل كتابا عليكم بعبادة غير الله في على الأنبياء السابقين؟ أبدا، كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف ومر معنا: وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كما قال الله عز وجل في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة جميع الرسل. وكما قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن هذا أيضا حجة نقلية، هل من كتاب أو هل من أثار وبقية من علم تأثرونه عمن تقدمكم من الأمم السابقة من دين الأنبياء ولو لم يكن في كتبهم؟ هل هناك علم ينقل عما؟ هل لكم حجة نقلية إن كنتم صادقين؟ ليس لكم حجة نقلية ولا عقلية. ولهذا جزم علي بعد ذلك بالحكم بأنهم أشد الناس ضلالا. قال: ومن أضل، هذا استفهام، من هنا استفهامية، والاستفهام هنا مشبع معنى النفي، مشرب معنى النفي، مشرب معنى النفي. فالمقصود أنه لا أضل من هذا، وإن كان عندك أضل منه فأتي به. ومن أضل منه، أتحداك أن تأتي بأضل من هذا. من هو؟ ومن أضل ممن، يعني ومن أشد ضلالا، أضل أفعل تفضيل، ومن أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله، ممن يدعو غير الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ما استجاب له في دعوة واحدة، لأنه لا يملك شيئا بل ولا يسمع. وهذا كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه، في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ليس لهم أي شيء، ولا هذا الذي في نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعون أصلا، ولو فرضنا أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومع ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويجحدونه ويتبرؤون منكم. كما قال في هذه السورة أيضا أنه قال: وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعونه أصلا، فضلا عن أن يستجيبوا، لا استجابة بل ولا سمع أصلا ولا شعور، ليس ما قال يعني لا يسمعون، قال غافلون أصلا، لا يدرون عنه شيئا، لأن هذه الأوثان كلها، الذي يدعو شجرا والذي يدعو حجرا والذي يدعو قبرا والذي يدعو ملكا أيضا لا يسمع ولا يعرف عنه شيئا، والذي يدعو نبيا لا يعرف، الأنبياء في قبورهم لا يسمعون هذا الكلام ولا يعرفونه، وعيسى عليه السلام أيضا في السماء لا يشعر بدعاء من دعاه ولا، بل الله عز وجل هو الذي يسمع، هو السميع السمع المطلق والعليم العلم المطلق والمجيب والقريب ومالك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن. فدعاء كل دعوة سواه، كل مدعو سواه فدعاؤه باطل، كما قال الله عز وجل: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، في سورة الرعد: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا أيضا قالوا: إذا حشر الناس يوم القيامة جمعوا كانوا لهم أعداء، هؤلاء المدعوون كانوا أعداء للداعين، وهؤلاء الداعون أمضوا أعمارهم يتقربون إليهم، ثم لا يكون بينهم يوم القيامة إلا العداوة، يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين، يقولون ما كانوا إيانا يعبد، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كلنا، ولذلك يختصمون، يقولون نحن ما أمرناكم ولا شعرنا بكم، ويجحدون عبادتهم. وهذا فيه حسرة شديدة على أهل الشرك بالله. وليت كل داع لغير الله ممن ينتسب إلى الإسلام أو إلى غيره يتنبه إلى هذه الحقائق، لا سيما من ينتسب إلى الإسلام ويدعو الأولياء والصالحين الذين صاروا في قبورهم عظاما رميما وهم يدعونهم ويظنون أنهم يملكون السماوات والأرض، هل دفع عن نفسه مرضا أو موتا؟ وهل دفع عن المسلمين شرا؟ وهل نصر جيوش الإسلام؟ هذا كله خرافات لا أصل له. ولا أحد قال المفسرون ولا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله، ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبلا؟ هل خلقوا نهرا؟ نهرا جزء. أم لهم شرك ونصيب مع الله في خلق السماوات؟ العطف تفسير. جئوني بكتاب منزل من عند الله من قبل القرآن أو ببقية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة. قال ابن كثير في أثارة أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه، دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه. وقد أدخل فيها أشياء كثيرة ترجع إلى ما ذكر، على ما ذكر ابن كثير وتابع ابن جرير على هذا. ولا أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنما لا يستجيب لدعاء إلى يوم القيامة. هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عبادها فضلا عن أن تنفعهم أو تضرهم. من فوائد الآيات الاستهزاء بآيات الله كفر، خطر الاغترار بلذات من استهزأ بآيات الله وهو يعلم أنها آيات الله فهو كافر، كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله في سورة التوبة كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا يحذر جدا مما يفعله بعضهم مما يسمى بالنكات أو كذا، مع كونها كذبا يسخرون فيها من الدين، السخرية بالدين لا يجوز. يقولون مثلا حصل يوم القيامة كذا كذا والله قال له كذا، هذا أمر عظيم جدا قد يصل بالإنسان أحيانا إلى الكفر والعياذ بالله، فلا لا يجوز أبدا الاستهزاء والخوض في هذا بالسخرية والضحك وما إلى ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يضحك الناس، ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، كما في حديث معاوية بن حيد القشيري في سنن أبي داود بإسناد قوي. فكيف وهو إسناد قوي، كيف بمن يعني يقول ذلك في الدين والعياذ بالله. خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها، هذا خطره عظيم، نسأل الله أن يخلصنا من ذلك وأن يتوب علينا وأن يصلحنا ويطهر قلوبنا. ثبوت صفة الكبرياء لله تعالى، إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة. يعني كثير من الناس دعوا الله عز وجل فاستجاب لهم، بل بعض الملحدين لما حصل لهم بعض المواقف وقصته معروفة مشهورة دعا الله عز وجل دعاء التشكك، قال اللهم إن كنت أنت موجودا وهو لا يقر بوجودك، ورجل معروف طبيب مشهور فشفى الله عز وجل مريضه بمعجزة، فما كان منه إلا مباشرة أن بحث عن الأديان وبحث حتى وجد الدين الذي وافق فطرته غاية موافقة وفرح به وهو الدين الإسلامي، ثم صار داعيا كبيرا إلى الإسلام معروف باسمه هو من بلاد الغرب. وإذا حشر الناس كانوا لهم، ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا حشروا يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهم ويتبرؤون منهم وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم، ومع ذلك تذكير بحالهم في الدنيا هؤلاء مع أنهم كانوا في الدنيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، كانوا في الدنيا إذا تليت عليهم الآيات الساطعات والبراهين الواضحات قالوا هذا سحر واضح، هذا سحر واضح. يعني إذا ما جئوا بآية يقولون إيتي بآية، فإذا جئوا بالآية قالوا هذا سحر والعياذ بالله، من يضلل الله فلا هادي له. أم يقولون افتراه، أم يقولون بل يعني أم منقطعة فيها معنى الإضراب، بل يقولون افتراه، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الكتاب العظيم ولا غيره من البشر، كما قال الله تعالى في سورة بل ولا الجن ولا الإنس ولو اجتمعوا وظاهر بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون أن يأتوا بهذا القرآن معجز في لفظه وفي معناه وفي هدايته وفي تشريعاته وفي جميع جوانب إعجازه العظيمة الكثيرة الواضحة. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، إن كنت أنا مفتريا له وكاذبا له فلن تستطيع إنقاذي من عذاب الله، كما قال الله عز وجل ولو تقول على في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه. يعني إن الله سينتقم مني إن كنت كاذبا وأنا أعلم أني صادق. هو أعلم بما تفيضون فيه، الله سبحانه وتعالى أعلم بما تقولون وتحتجون به من هذه الحجج الباطل وتخوضون فيه كما قال هنا: كفى به شهيدا بيني وبينكم، رضيت بشهادتي بيني وبينكم. وهذا غالبا لا يقوله إلا الإنسان الصادق، إذا كان، لأن الله عز وجل ينتقم ممن يستشهده بالباطل في الغالب، فهو نوع من يعني أنه واثق تمام الثقة أنه على حق من عند الله عز وجل. وهو الغفور الرحيم سبحانه لمن تاب إليه من من كان على باطل أو على معصي. قال المفسرون: هل يقول هؤلاء المشركون: وإذا تقرأ عليهم آياتنا المنزلة أو المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسول ماذا سحر واضح وليس وحيا من الله؟ انظر كيف يعرضون هذه، هذا موقف قريش وكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نموذج للمعرضين وشبههم الواهية. هل يقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله؟ قل لهم أيها الرسول: إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني. وهذا فيه تعريض بهم أيضا، أن الله سبحانه سيعذب الكاذب منا، فكيف أعرض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه؟ الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيه، كفى به سبحانه شهيدا بيني وبينكم، سيبين لكم بنصري عليكم، ينصر المحق منا ويعلي أمره ويظهره، وقد فعل ولله الحمد. وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم. ثم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم، وفي ضمن هذا ذكر نموذج مشرق لمن استجاب لأمر الله عز وجل، وأمر للمعرضين أن يفعلوا مثل فعله: قل أرأيتم إن كان من عند الله القرآن وكفرتم به أنتم وشهد شاهد غيركم من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أنه يعني على عليه على هذا القرآن أنه حق. نعم، قبل ذلك قل ما كنت في ضمن الاحتجاج عليهم لأنهم أبو الانقياد والانفياء لأمره، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، أن يقول لهم: قل ما كنت، لست أنا بدع. البدع هو الأمر الجديد الذي لم يسبق بمثله، فيقول: أنا لست أول رسول، قد جاءت خلت من قبلي رسل كثيرون يأمرون بمثل ما أمرت به من توحيد الله عز وجل، فلماذا تردون شهادتي وتستغربونه؟ وهل كان الرسل قبلي إلا بشرا يأتون أقوامهم بألسنتهم وبكتب من عند الله هادية لهم؟ إذن أنا على سنة المرسلين، لست مبتدعا شيئا جديدا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا لا أعلم الغيب، وليس من شرط الرسول أن يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ليحصل به تبليغ الرسالة، بل علم الغيب مختص به الله سبحانه وتعالى. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا لست إلا متبعا ما يوحى إلي، وهذا الذي كلفت به، وليس علي إلا إنذاركم، ولذا قال: وما أنا إلا نذير مبين، أنا نذير واضح لكم وهذا الذي كلفت به. قال المفسرون: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنواتك: ما كنت أول رسول يبعثه الله، تستغرب دعوتي لكم، فقد سبقني رسل كثيرون ولا أعلم ما يفعله الله بي ولا ما يفعله بكم في الدنيا، إن أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه، وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله بين النذار واضح. يعني أنه قلنا الإنذار هو يعني الإعلام مع التخويف. قل أرأيتم إن كان القرآن هذا من عند الله وكفرتم أنتم به وشاهد شاهد من غيركم من بني إسرائيل من بني يعقوب، إسرائيل ويعقوب، على مثله على هذا القرآن أنه حق من عند الله فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان به وأنتم أهل جهل وأهل ضلال، وهذا رجل من أهل العلم ومن فضلاء علم أنه حق فاتبع. قيل المراد به عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومن كان على، وقد يدخل فيه من كان على شاكلته أيضا، لكن ورد أن المراد به هو عبد الله ابن سلام. وقيل يعني هذا يحتاج إلى نظر باعتبار أن السورة مكية، وقيل أنه لا يمتنع أن يكون المعنى عام من ذلك، وقيل إنه لا مانع أن يأتي هذا تنزل هذه الآية على تأويل سابق، أو أن تكون نزلت في المدينة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل بإدخالها في سورة مكية، لأن أحيانا تكون آية مدنية وتدخل في سورة مكية، وأحيانا تأتي آية مكية بشيء تأويله يحصل متأخرا في المدينة أو بعد ذلك، والله أعلم. ويمكن الاحتمال الثالث أن يكون المعنى عاما ليس خاصا ب عبد الله بن سلام وحده، هو يدخل فيه عبد الله بن سلام طبعا وغيره، لأنه قال من بني إسرائيل. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، طيب إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي إنكم ظالمون، ولا والله عز وجل لا يهدي من أصر على الظلم والضلال ما دام كذلك. وقال الذين كفروا بالقرآن، نعم، قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على أنه من عند الله اعتمادا على ما جاء في التوراة بشأنه فآمن هو به واستكبرتم عن الإيمان به، ألستم حينئذ ظالمين؟ إن الله لا يوفق القوم الظالمين للحق، يعني هنا في محذوف في هذا، قل أرأيتم ألستم ظالمين، يعني لأن ودل عليه قوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هو عنده علم سابق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، أنتم أهل جهل وضلال، عليكم أن تسألوا أهل العلم كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وفي سورة النحل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا من قبلكم من أهل الكتاب فهم أدرى منكم بما يتعلق بالأنبياء. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الذين كفروا من استكبارهم وإعراضهم يحتقرون المؤمنين، يقولون لو كان هذا الوحي والقرآن حقا ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء الأذلاء، يرون أنفسهم خيرا منه. ولهذا قالوا إذ لم يهتدوا به، ولأنهم لم يهتدوا بهذا القرآن العظيم يقولون فسيقولون عنه هذا إفك قديم، هذا كذب قديم متوارث توارثته الأجيال وما هو إلا أساطير الأولين، مع أنه ومن قبله ومن قبل هذا القرآن جاء كتاب عظيم يوضح الحق، وهذا القرآن مصدق لما بين يديه من هذا الكتاب العظيم، توافق هذان الكتابان العظيمان على هذا الحق والصدق وهو التوحيد والنبوات وإنزال الكتب من عند الله عز وجل واتباع شرائعه والبعث. ولهذا قالوا من قبله كتاب موسى، من قبل هذا القرآن كان هناك كتاب آخر عظيم وهو التوراة، كتاب موسى، الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام إماما لبني إسرائيل يقتدون به ويهتدون بهدي ورحمة لهم، وهذا القرآن كتاب مصدق لما تقدم من الكتب العظيمة التي عظمها التوراة، والتوراة تشهد للقرآن والقرآن يشهد للقرآن لصدق ما أصل ما في التوراة وإن كان وقع فيه من التحريف ما وقع، لسانا عربيا وجاءكم ومن منة الله عليكم أن جاءكم بلسانكم ومع ذلك تردونه وتعرضون عنه لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إذن إنذار وبشرى، إنذار للظالمين مع تقدم قوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن كان هو آمن وأنتم استكبرتم فأنتم ظالمون، وهذا القرآن فيه إنذار للذين ظلموا، وجاء وقرئ لتنذر الذين ظلموا أنت يا محمد، والمعنى واحد لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ينذرهم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي كما في سورة الأنبياء. وبشرى للمحسنين، ويبشر المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله، يبشرهم بكل خير لاتباعهم ما جاءت به الرسل. ثم ذكر تفصيل هذه البشارة فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله وحده ووحدوا الله عز وجل آمنوا به وحده فهذا هو الإيمان، ثم أتبعوه بالعمل الصالح ثم استقاموا، استقاموا على طاعة الله. وقد سبق الكلام عن الاستقامة في على شيء من الكلام، سبق شيء من الكلام حول الاستقامة في آيات سورة فصلت. فهؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على شيء مما فارقوه من أمر الدنيا. لماذا؟ أولئك، هذه إشارة إلى البعيد تفخيما لأمرهم، أولئك الذين فعلوا هذه الأمور مستحقون للوصف العظيم الذي بعدهم بفضل الله، أصحاب الجنة ملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون جزاء بما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة. هذا فيه أن العمل سبب لدخول الجنة برحمة الله وبفضله ولا يستقل كما سبق. قال المفسرون وقال الذين كفروا بالقرآن وبما جاءه به رسولهم للذين آمنوا لو كان ما جاء به محمد حقا يهدي إلى الخير ما سبقنا إليها هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء. ولأنهم لم يهتدوا، يعني إذ تعليلية هنا وإذ لم يهتدوا، ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون هذا الذي جاءنا به كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب وهم الكاذبون الأفاكون. ومن قبل هذا القرآن التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام إماما يقتدى به في الحق، قال ابن جرير لبني إسرائيل يأتمون به، ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل. وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالشرك بالله وبفعل المعاصي، وبشارة وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه. إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا ما على ما خلفوا وراءهم، أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا. من فوائد الآيات كل من عبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وجود ما يثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وهناك كتب كثيرة ألفت في هذا مثل كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها، بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها، فضلها عظيم، نسأل الله أن يجعل من أهل الاستقامة. لهذا كان الحسن إذا قرأ آية الاستقامة يقول اللهم، لأنها فيها إن الذين قالوا ربنا الله، يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، ونحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الاستقامة على دينه كما يحب ويرضى. ثم قال تعالى مبينا لنموذجين لشخصين أحدهما استجاب لأمر الله والآخر أعرض عن أمر الله، فبدأ بالمستجيب بعد ذكر مقدمة لفضل الوالدين، قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ويبين أن المستجيب هذا يحسن إلى الله وإلى يحسن في عبادة الله وإلى خلقه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وبرا ولطفا قوليا وفعليا، وصيناه وعهدنا إليه بهذا الأمر المهم حملته، ثم بين فضل الأم، ففضلها أعظم وحقها أعظم من فضل وحق الأب كما جاء في صحيح مسلم، بل جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس حسن صحابتي، فقال أمك، قال ثم من بعد الأم، ثم أمك، قال ثم من بعد الأم، ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. فهذا يبين عظم فضل الأم، وهذا من إكرام الإسلام وإكرام الله تعالى وإكرام الله عز وجل في أديانه للمرأة، أكرمها أما وأكرمها أختا وأكرمها بنتا وأكرمها زوجة وصانها وحفظها وأمر بحفظها وصيانتها والإنفاق عليها وحمايتها ورعايتها، وجعل حقها أعظم من حق الأب، الأب رجل والأم أنثى، وجعل حقها ثلاثة أضعاف الأب من الرعاية والحماية وما إلى ذلك. ثم لما ذكر ما ذكر إلا فضل الأم فقط، قال حملته أمه كرها، يعني مشقة، بمشقة حملته، حمل فيه مشقة من الوحام ومن آلام ومن الثقل ومن غير ذلك من المعاناة التي تعانيها الأم في الحمل، ووضعته كرها، تألمت به في ولادته بمشقة، وضعته وولدته، أصابها من الطلق ما أصابها، كما جاء عن ابن عمر لما سأله رجل جاء بأمه حاجا حاملا لها من اليمن إلى أن وصل بها الكعبة وأطافها، فقال لابن عمر هل تراني جزيتها، قال ولا زفرة من زفراتها في طلق الولادة، أو كما قال ولا طلق من طلقات الولادة التي تعرضت لها في ولادتك، فضلا عن ما سوى ذلك. ومع ذلك وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال هو الفطام، 30 شهرا وهي بين حامل به وبين مرضع له، وهذا فيه تذكير بنعمة الرضاعة، وكم بعد ذلك سهرت عليه وتعبت ورحمته وعطفت عليه وأطعمته وغسلت عنه ونظفته إلى أن يكون كبير، إلى أن يكون رجلا كبيرا، وهي مهتمة بشأنه وتسأل عنه وتتابعه، ففضلها عظيم، لا يستطيع أبدا ابن أن يجزي والده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، حالة واحدة فقط مهما فعلت، إلا أن تجده مملوكا فتعتقه وتخلصه من حرية، أما غير ذلك فلا يمكنك مهما فعلت ومهما بررت، فما هذا إلا غيظ من فيض. وقال العلماء لماذا ذكر الأم، تفصل في جهد الأم ولم يذكر الأب. قال بعض العلماء لأن هذا ذكر من فضل الأم عليه فضلا عظيما لا يكون هو واعيا في وقته، فلذلك ذكره به، لا يذكر هو وقت الحمل ولا وقت الولادة ولا وقت الرضاعة ولا التعب الذي كان وهو صغير، وإنما يذكر ما كان بعد ذلك رأى من فضل الأم ومن فضل الأب. لكن هناك فضل عظيم للأم تميزت به لا يذكره هو، فذكره الله بهذا الفضل حملا وحثا له على محاولة الاجتهاد في مكافأة شيء من ذلك الإحسان، حتى إذا بلغ أشده، حتى إذا إلى أن هذا الرجل بلغ أشده. وسبق الكلام عن كلمة الأشد، وهي هو تمام القوة في السن والشباب، وبلغ 40 سنة أيضا، ثم صار كهلا أيضا، وصل إلى 40 سنة وهي السن التي يتكامل فيها العقل. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. توجه إلى الله سبحانه وتعالى شاكرا لنعمه، وقال ربي أوزعني أي ألهمني واجعل في قلبي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنعمت قبل ذلك على والدي، أشكر لك لأن نعمة الوالد كأنها نعمة على الولد أيضا، وأن أعمل صالحا ترضاه، وفقني يا رب أن أعمل صالح عملا صالحا، وأصلح لي أيضا في ذريتي من بعدي. يعني ذكر نعمة الله عليه وعلى والديه، وطلب الصلاح لذريتي تتكون أجيالا بعضها من بعض في الطاعة. إني تبت إليك ورجعت إليك، وقلنا تاب آب وتاب وثاب وأناب بمعنى رجعت إليك، وإني من المسلمين الموحدين لله عز وجل مقادين لأمره الخاضعين. هذا نموذج للمستجيبين، نموذج هذا الرجل الصالح للمستجيبين. فقال الله عز وجل أولئك هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة الجليلة، الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، نتقبل عنهم أعمالهم الحسنة ونضاعفها لهم ونتجاوز عن ما عندهم من سيئات، لأنه ما من إنسان إلا ولو سيئات. لكن لما كان هذا الرجل صالحا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، فإن الله يتجاوز عن أعماله السيئة ويعفو عنه ويجعله في ضمن وفي جملة أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يوعدون حقق لهم الله عز وجل ما وعدهم به وعدا صادقا أن يدخلهم الجنة ويتجاوز عن سيئاتهم لأنهم آمنوا وعملوا صالحا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وقرئ أيضا أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، والمعنى واحد. والذي قال لوالدي، هذا هو نموذج المستجيبين. قال المفسرون وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن، هذا تفسير للوصية، أن يحسن إلى والديه بأن يبرهما في حياتهما وبعد موتهما. جاء في الحديث أن البر بعد الموت أن يصل الرحم التي لا تكون إلا بهما، مثلا إذا ماتت أمه يصل خالته وأصدقاء أمه. وجاء في صحيح مسلم من أبر البر، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فيصل أصدقاءه يعني يسلم عليهم ويكرمهم، أصدقاء أمه فضلا عن أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. هذا من تمام بر الوالدين بعد موتهما، ويستغفر لهما ويصلي عليهما ويستغفر لهما ويتصدق عنهما وما إلى ذلك يعني. فالبر يتواصل حتى بعد الموت وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع، وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة وبعته بمشقة، ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه 30 شهرا. ومن هذا قال استنبط علي رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه أخذ هذه معه وحمله وفصاله في عامين، فقال وفصاله في عامين، قال إذن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فنأخذ هذه 24 من 30 يبقى 6. قال 30 شهرا حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ 40 سنة، قال ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتقبله مني، وأصلح لي أولادي. إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها وهم في جملة أهل الجنة. هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة. ولما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا للعقوق فقال يعني ذكر هذا الرجل أول كان محسنا في عبادته لا محسنا إلى خلقه يدعو إلى لوالديه ويدعو لذريته وأما هذا فهو مسيء في عبادة الله كافر مشرك وأيضا مسيء إلى والديه عاق بهما. والذي قال لوالديه أف لكما الله عز وجل قال لا تقل لهما أف أما هذا هو كافر مشرك يتأفف في وجه والديه. والداه مؤمنان وهو كافر فوالداه يدعوانه للإيمان وهو يأبى أتعدانني أن أخرج يوم القيامة أن هناك بعث وكذا ولا أصدق بهذا وقد خلت القرون من قبلي وقد مضت قرون كثيرة لم يبعث أحد هذه خرافات وأساطير الأول وهما يستغيثان الله يطلبان الغوث والغوث هي إزالة الشدة من الله عز وجل اللهم أنقذ ويلك آمن إن وعد الله حق يقولون له آمن يا ولدي هذا وعد من الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير أولين يرى أنه كثيرا ما يرى الشاب نفسه أنه يعني عاقل وأن هذه خرافات هؤلاء كبرت سنهم وعلى خرافات سابقة وأما أنا فلي من الحضارة والعلم والاطلاع وما ليس عندهم والعياذ بالله. ما جزاء هذا؟ أولئك الذين حق عليهم القول وجبت عليهم كلمة العذاب في ضمن أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار يعني سيدخل في ضمن جماعات كثيرة من أهل النار من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين خسروا أنفسهم بإدخالهم هذا العذاب المقيم الأليم. وهذا يقابل قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا في أصحاب الجنة وعد الصدق هذا يقابل قوله أولئك الذين حق عليهم في أمم قد خلت منهم إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا يعني إن الله عز وجل لم يظلمهم إنما هذا التعذيب بعملهم وجزاء على ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وإنما يوفيهم أعمالهم التي عملوها لا يزيد عليهم سيئة ولا ينقص منهم حسنة وهم لا يظلمون لا ينقصون ولا يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم ذكر مشهدا من هذه المشاهد مشاهد الإعراض أيضا مشاهد الاستمتاع بالدنيا والإعراض عن الآخرة فقالوا يوم يعرض كما سيأتي. قال المفسرون والذي قال لوالديه تبا لكما تعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيا ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن إن وعد الله هذا تفسير لويل طبعا وقد سبق أن إما أنها كلمة بمعنى هلاك والزجر وكذا وإما أنها واد في جهنم إن وعد الله بالبعث حق لا مرية فيه فيقول هو مجددا إنكاره للبعث ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه لا يثبت عن الله ساطير أساطير جمع أسطورة يعني سطروها أو جمع إسطارة قالوا أسطورة أو إسطارة بمعنى شيء سطروه في الكتب ولا حقيقة له خرافات هكذا زعم أولئك الذين وجب عليهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار ولكلا الفريقين فريق الجنة وفريق السعير مراتب هكذا فسروه. أما ابن كثير فما ذكر إلا العذاب قال لكل عذاب بحسب عمله لأن الكلام كأنه عمم قبله مراتب حسب أعمالهم فمراتب أهل الجنة درجات عالية ومراتب أهل النار دركات سافلة الجنة كلما علت فهي أفضل والنار كلما سفل الإنسان فيها وسفل فإنه يكون أشد عذابا له وليوفيهم الله جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسنات ولا بزيادة سيئات. ثم ذكر أنهم يعرضون يوم القيامة ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا تلذذتم بلذائذ الدنيا ولم تستعينوا بها على طاعة الله واستمتعتم بها فاليوم ليس لكم إلا العذاب فاليوم تجزون عذاب الهون والخزي والذل بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. إذن يستكبرون عن الإيمان وأعمالهم فسق لا إيمان ولا عمل صالح. أما الإيمان فيستكبرون عليه تستكبرون في الأرض بغيره وأما الأعمال ففاسقة وخارجة عن طاعة الله بما كنتم تفسقون بخلاف أهل الإيمان آمنت قلوبهم خضعت وأطاعت جوارحهم. قال المفسرون: ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيها ويقال لهم توبيخا لهم وتقريعا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بما فيها من الملذات، أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير حق وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. من فوائد الآيات بيان مكانة بر الوالدين في الإسلام بخاصة بحق الأم والتحذير من العقوق، بيان خطر التوسع في ملاذ الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة، بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسق. وقد كان عمر رضي الله عنه يتورع عن كثير من الطيبات كما ذكر كثير رحمه الله بسبب هذه الآية وأمثالها، يقول: أخشى أن يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقد قيل إن إن إن إن الاستمتاع بالطيبات ينقص شيئا من يكون أجرا معجلا ينقص نوعا ما الأجر في الآخرة، أما الذي لم يستمتع بشيء من الدنيا فإنه يكون أجره أوفر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المهاجرين أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة عام الفقراء دخلوا، وهذا أعظم بكثير من متعة الدنيا ولذائذها، خمسمائة عام في الجنة أكثر من غيره قبله، هذا شيء عظيم. ثم ذكر الله عز وجل نموذجا للمعرضين وهم عاد قوم هود وأنهم أعرضوا. واذكر أخا عاد هود عليه السلام، اذكر قصته: إذ أنذر وخوف قومه عادا بالأحقاف، بالموضع الذي يقال له الأحقاف، وهو موضع في جنوب الجزيرة العربية كما ذكر هنا. والأحقاف في الأصل هو جمع حقف، وهو الجبل من الرمل، هذه التلال الرملية وقال لها حقف، فأحقاف معناها أنها كأنها موضع كان يكثر فيه الرمال العالية التي تتجمع. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني وقد تقدمت النذر الرسل من بين يديه ومن خلفه، تتابعت الرسل ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة ألا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، وحدوا الله وأطيعوا الرسل، إني أخاف عليكم إن لم تفعلوا ذلك يا قومي عذاب يوم عظيم، أنا لا أريد لكم أن تعذبوا فاتبعوني. فما كان جوابهم إلا أن قالوا أجئتنا لتأفكنا، أي لتصرفنا، تأفكنا يعني تصرفنا، أفكه عن الشيء معناه صرفه عنه، عن آلهتنا، تريد أن تصرفنا عن عبادة الآلهة التي وجدنا عليها أبانا. طيب هل الصرف يعني مذموم مطلقا؟ لا، إذا كان عن باطل فهو ممدوح. لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أتنا بالعذاب الذي زعمت. قال إنما العلم عند الله، إنما علم العذاب عند الله، أما أنا عليه البلاغ فقط وأبلغكم ما أرسلت به وقد فعلت، ولكني أراكم قوما تجهلون. هذا من جهالتهم وإصرارهم على الباطل يستعجلون العذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فلما أرسل الله عز وجل سحابا فيه العذاب لهم، رأوه سحابا من بعيد، فقالوا بدلا أن يخافوا ويوجلوا لما حذرهم به هود عليه السلام، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم جائيا إلى جهتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال هذا مطر طيب وهذا غيث، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. بل ليس الأمر كما زعمتم، بل هو ما استعجلتم به من العذاب، تستعجلون تقولون ائتنا به فقد جاءكم، ريح من الله عز وجل شديدة فيها عذاب أليم مؤلم موجع، تدمر كل شيء مما تمر عليه، أتت عليه إلا جعلته، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، تدمر كل شيء مما أمرت بتدميره. وإلا ليس المقصود أنها لم تبقي شيئا البتة، بل بقيت مساكنهم وبقيت السماء والأرض وبقيت بعض الأشياء جبال بأمر ربها وإرساله إياها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وفي القراءة الأخرى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، جعل الله عز وجل مساكنهم من بعدهم عبرة وآية، وأما هم فأهلكوا وقطع دابرهم بالريح العقيم. كذلك نجزي القوم المجرمين الذين أجرموا بالكفر والمعاصي معاقبهم. وكان هؤلاء ممكنين في الأرض تمكينا عظيما، أعظم من تمكين قريش، فإذا أهلكناهم فلن نهلك قريش من باب أولى. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، فيما إن يعني فيما لم، فيما ما يعني إن هنا بمعنى نافية، بمعنى فيما لم نمكنكم فيه، نمكناهم تمكينا لم نمكنكم إياه، وجعلنا لهم قوة لم نجعلها لكم، وتمكنا لم نجعله لكم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما أغنت عنهم شيئا لما جاءهم عذاب الله عز وجل، فكيف بكم أنتم؟ هذا في تحذير للمخاطبين الكفار الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يجحدون بآيات الله، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله عز وجل، فما أغنت عنهم هذه الأشياء وهذا التمكين وهذه النعم. وحاق أي نزل وأحاط بهم هذا العذاب، ما كانوا أي العذاب الذي كانوا به يستهزئون ويسخرون ويستعجلون به. ثم ذكر الله عز وجل أن في ذلك عبرة لقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا وفي القرى الأخرى، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، انظروا ما حولكم، انظروا ديار عاد في الجنوب وديار ثمود في الشمال، وكذلك في الشام تمرون في رحلة الشتاء والصيف على آثار قوم لوط وقوم شعيب وغيرهم، أهلكنا هذه الأمم، وفرعون مصر أيضا قريب منهم نوعا ما، كل هؤلاء أهلكناه. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، وصرف الآيات كما ذكروا نوعها ونوع دلالتها، التصريف كما قلنا يرجع إلى معنى التغيير والتقليد، وهذا فيه أن الداعي ينبغي أن يغير الأساليب ويأتي بأساليب متعددة يقنع المدعو، لا يلزم أسلوبا واحدا فقط، لعلهم يرجعون، عسى أن يرجعوا عن باطلهم، مع ذلك أصروا. فلولا نصرهم الذين فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، أن كانوا مثلكم يدعون آلهة من دون الله يتقربون به من الله عز وجل، فهلا نصروهم لما جاءهم العذاب أو دفعوا عنهم أو شفعوا لهم؟ لا، لم يكن كذلك، بل ضلوا عنه، بل ضاع عنهم هذا الذي كانوا يفترونه، وما وليس بشيء، ولذا قال وذلك إفكهم، وهذا هو كذبهم، ليس بشيء أصلا وليس له حقيقة، وإنما هو كلام يدعون ويفترونه على الله، لذا قال وما كانوا يفترون، وذلك إفكهم وافتراؤهم، ولا حقيقة له ولا في الواقع. قال المفسرون واذكر أيها الرسول هدى أخا عاد في النسب، يعني ليس أخاهم في الدين، وإنما هو أخاهم في النسب، لأنهم يرجعون معه إلى نسب واحد، حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده، كل الرسل الذين جاءوا بعده وقبله قائلين لأقوامهم لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قال له قوم وجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا، لن يكون لك ذلك، فأتنا بما تعيدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال إنما علم وقت العذاب عند الله، وأنا لا علم لي به، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه، وما فيه ضركم أو ضركم فتأتونه. فلما جاءهم استعجلوا به من العذاب فرأوه سحابا معترضا في جهة من السماء متجها لأوديتهم، قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر. قال لهم هود ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم، بل هو العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها عذاب مؤلم تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه، فأصبحوا هلكا لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل. مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم. وهذا فيه تحذير لهم أنكم أنتم أيضا إن أجرمتم كما أجرموا أصابكم مثل ما أصابه. ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه، وجعلنا لهم أسماعا يسمعون بها وأبصارا يبصرون بها وقلوبا يعقلون بها، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء، ما استعملوها فيما كان ينبغي لهم أن يستعملوها فيه من تفكر في آيات الله والتوصل إلى أحقيتها، فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم، إذ كانوا يكفرون بآيات الله، ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوفهم منه نبيهم هود عليه السلام. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى، وقد أهلكنا عادا وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وهؤلاء قريبون من ديار المنذرين في مكة، ونوعنا لهم الحجج والبراهين، وجاء أي لأجل أن يرجعوا عن كفرهم سأن يرجعوا، فهلا نصرتهم الأصنام، ينبغي أن يخص هذا بالأصنام المعبودات التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح، لم تنصرهم قطعا بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله. من فوائد الآيات لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه، ومنفرد بالغيب، ولهذا أحال إلى العلم الله عز وجل. اضطرار قوم هود حين ظنوا العذاب نازل بهم مطرا، فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم. قوة قوم عاد فوق قوة قريش مع ذلك أهلكهم الله، فمن باب أولى أن يخاف قريش ذلك. العاقل من يتعظ بغيره والجاهل من يتعظ بنفسه ويكون هو عبرة لغيره. لعلنا نقف عند هذا الحد في درس اليوم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.